أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فأيها الأحبة في الله، يشهد رب السماوات والأرض أني أحبكم في الله، وأصل الحب إخوتاه، فأسأل الله أن يجمعني وإياكم في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. أصل الحب أن ينفع صاحبه ومن أحبه، فالحب ينفع صاحبه في الدنيا والآخرة، وينفع المحبوب، ينفع المحب وينفع المحبوب. أما كونه ينفع المحب فهو أن يعيش سعيدا بحب من يحبه، لأن مجرد استشعار أن القلب يحب الله تلك قمة السعادة. اللهم ارزقنا حبك يا رب. ومن أدلة أو من علامات أنك تحب الله أن تحب من يحب الله، هذا شرط. إذا كنت تحب الله أن تحب من يحبه الله وتبغض من يبغضه الله. قال حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم: وهل الدين إلا الحب والبغض؟ وهل الدين إلا الحب والبغض؟ كونك تحب، تحب في الله وتبغض في الله، هذا هو الدين، هذا هو الإسلام، هذه هي القضية. ثم من فات هذه المحبة للمحبوب بالنصيحة، بالنصيحة. قال حبيبك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم النصيحة. اخوتاه، مدي الليلة ان اوجه اليكم نصيحة، مدي ان نتناصح في الله. هذه هي حقيقة الاخوة، اصلها وقلبها وانسان عينها، ان يكون المؤمن مرآة اخيه، ان يكون المؤمن مرآة اخيه، كما قال الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: المؤمن اخو المؤمن، يكف علي ضيعته ويحوطه من ورائه، ويحوطه من ورائه. اخوتاه، نصيحة الليلة لكم: العلم العلم، العلم العلم. نعم، داء الأمة في هذا العصر الجهل، ودواؤها العلم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. يا رب اجعل ما علمتنا حجة لنا لا علينا. اللهم انفعنا بما علمتنا، واجعل ما علمتنا حجة لنا لا علينا. يا الله يا حي يا قيوم، نعوذ بك من علم لا ينفع. نعم، نصيحتي لكم العلم، لأن الأمة مرضها وغياؤها في هذا العصر الجهل. وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم الجهل مرض، فقال: ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء الحي السؤال. فسمى الجهل مرض، وذكر أن علاجه العلم. ولكن إذا تحدثنا في العلم وأصله ومنبعه، فإننا لابد أن نتحدث بطريقة سوية صحيحة سليمة. فإذا ذكرت أن الجهل مرض فإن هذا المرض ينبغي أن يشخص بطريقة جيدة، ثم يوصف العلاج المناسب. فدائما بعض الناس يظن أن القضية هكذا. أعطيكم نكتة. تذكروا أن قديما وكانت بلدتنا قرية، وعلى ناصية القرية كان يجلس رجلا حداد، كانوا بيقولوا عليه الفلاحين زمان فرماد، قاعد حضرة الترابيزة بتاعته الصغيرة والكرسي على ناصية البلد، في مدخل البلد اللي رايح واللي جاي يعدي عليه. وكان المرضى أقرب مستشفى لهم هي التي في مكان الككولة ورا مقار في هذا المكان الآن، فكانوا يذهبون إليه يمرون عليه ذاهبين على يديه، فكل من يعود من المستشفى يستوقفه هذا الرجل يقول له تعالى بدوك إيه؟ يقول له ادوني برسام، يقول له وبي، ويروح عنده برسامتين وبلعهم. بدوك إيه؟ أديده زرنيخ، يروح واخد إزازة الدواء ويسرب منها شوية، والأمة الدكاترة بيكتبوا حاجة واحدة ويشرب، حتى أصيب عافاه الله بسرطان المعدة من كثرة شرب هذه الأدوية المتنوعة. دواء السكر ما فيش مانع، للسل ما فيش مانع، للمعدة ما فيش مانع، للأمعاء ما فيش مانع، هكذا يصنع كثير من الشباب. اشرب وإهل ذلك فيسبب عنده سرطان ويسبب الفتور ثم النزول ثم الهوي ثم ترك الالتزام، او ان يصبح افسد مما كان قبل الالتزام. نسأل الله ان يعلمنا ما ينفعنا، وان ينفعنا بما علمنا، وان يزيدنا علما. ينبغي اخوتا اذا اردنا ان نتعلم ان نبحث عن المرض. ما هو المرض لك انت؟ ومرضك يختلف عن مرض غيرك، يختلف عن مرض غيرك. القاسم ابن عبد الرحمن جاء الى الامام مالك ليطلب العلم، يقول مكثت مع الامام مالك 20 سنة فتعلمت منه الادب في 18 سنة ثم اخذت العلم في 2 سنين. ولكن الامام مالك لما كان فقيها حاذقا عالما بصيرا ذا بصيرة نظر اليه فراى ما يحدث فعلمه الادب اولا في كم 18 سنة. فلما تعلم الادب صار امر العلم سهلا، خذ العلم في 2 سنين. الامام مالك لم يكن هذا دعفه مع كل تلاميذه. الامام الشافعي ذهب اليه، صح ولا لا؟ الامام الشافعي تلميذ الامام مالك، ذهب الى الامام مالك وجلس وقرا عليه الموطا فقال يا بني قم فافتي الناس. انتهت القضيه، لم يرى انه يحتاج الى شيء. نحن اليوم بحاجة الى هذا العالم الرباني ذا البصيرة النافذة الذي ينظر اليه ويقول لك انت مرضك كذا، تعلم كذا، يجلس يتابعه. ولذلك راجع ماذا كان السلف يصنعون، تجد انهم كانوا لا يعلمون الرجل العلم حتى ينظروا الى ذنبه وهديه وذنبه وخشوعه وعبادته وادبه، فان رضوا دينه علموه. اللهم علمنا ما ينفعنا يا رب. هذا اصل الاصول، اصل الاصول توحيد الرب جل وعلا، ومقتضى التوحيد، مقتضى كلمة التوحيد ان تعمل بطاعة الله وان تصبر عليها وتسكن، وأن يكون أدبك كما قال الإمام الشافعي ليكن أدبك دقيقا وعلمك ملحا. سمعت دي ولا أولى ثاني؟ تصلي على رسول الإمام الشافعي يقول ليكن أدبك دقيقا وعلمك ملحا. انظر إلى الدقيق، لو أتينا مثلا بمئة كيلو دقيق نضع عليهم كم كيلو ملح؟ ربع أو نصف كيلو ملح، هكذا مطلوب هذا الكم من الأدب مع هذه الجزئية مع هذا العلم. العلم المطلوب تحصيله لكل فرد مسلم هو علم فرض العين. فرض العين، هناك فرق بين فرض العين وفرض الكفاية. علم فرض العين ما يلزمك بعبادة ربك. لابد أن تعرف الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، ما يجوز عليه وما لا يجوز. تحاول أن تحوز كتابا من كتب العقيدة، عقيدة أهل السنة والجماعة، كالعقيدة الصحوية أو العقيدة الوسطية أو معارف الكهول، تلم بهذا الكتاب فتصبح هذه عقيدتك. ثم أمور العبادات، تتعلم كيف تستنجي، كيف تتوضا، كيف تغتسل، كيف تصلي، كيف تذكر الله. هذه من فروض الأعيان الواجبة على كل مسلم ومسلمة، صغيرا كان أو كبيرا، منذ البلوغ إلى أن يموت. فرض على البالغ وعلى الكهل، على الرجل وعلى المرأة. فرض عين عليه أن يتعلم هذا. هذه العقيدة عقيدته في الله وفي رسوله وفي كتبه وفي رسله جميعا. أن يتعلم عقيدته في القضاء والقدر، عقيدته في الملائكة. من هم؟ أن تتعلم لتكون على بصيرة. إخوتاه، كانت محاضرتنا بالأمس عنوانها الحروب الإعلامية وخطوط الدفاع. ذكرنا أن أول خط من خطوط الدفاع أمام هذه الهجمات الإعلامية الشرسة طلب العلم، لأن كثيرا من المسلمين يسيئون إلى الإسلام بجهل. كثير من المسلمين يسيئون إلى الإسلام بجهل بعمل، لأنه لا يعرف شيئا من الفقه، لا يفتي بغير ما يعلم، ويقول هذا كلام الدين ويتكلم باسم الدين فيحمل كلامه على الدين. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عباد الله إن منكم منفرين. إننا بحاجة أن نتعلم العلم الصحيح لننشر دعوة صحيحة، لنحيي سمتا سليما، ليصبح الإسلام بمرأة ومسمع من العالم متشخصا في أفراد المسلمين. يتعلم عقيدة صحيحة فيتكلم بعلم، يتعلم فقه صحيح فيعبد بعلم، لأن الذي لا يعبد الله بعلم قد لا تزيده عبادته عن الله إلا بعدا. نعم، الذي يعبد بجهل لعله يذهب يدعو فيسب ربه بجهل. لابد أن نتعلم عقيدة صحيحة وفقها صحيحا، فروض الأعيان. ثم أن نتعلم الأعمال القلبية، العلوم القلبية الواجبة في أصل الشرع. تتعلم التوكل واليقين والإنابة والخشية والخشوع والمحبة والخوف والرجاء، هذه علوم يجب عليك أن تتعلمها. تتعلمها، تلزمه أن تتعلم كيف تحب الله. كثير منا يزعم أنه يحب الله ثم لا يعرف كيف يحب الله. أن يتعلم كيف يخاف من الله، وإلى أي درجة يصل القول، كيف يرجو الله، وإلى أي درجة يصل الرجاء، كيف ينيب إلى الله، ما هو الإخفاء، ما هي الخشية، ما هو الخشوع. الخشوع ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة أن أول علم يرفع من الأرض هو علم الخشوع. وصح هذا موقوفا عن عبد الله بن مسعود ومرفوعا فيه كلام أن أول علم يرفع من الأرض هو علم الخشوع، فتدخل مسجد حتى تدخل مسجد القوم فلا تكاد تجد فيه خاشعا. رأيتم هذا الآن في هذا العصر؟ تدخل المساجد فلا تكاد ترى خاشعا واحدا، لأننا لم نتعلم كيف نخشع. ثم هناك علوم من فروض الكفايات، ولكن لبعضها لا غنى للمسلم عنه. استغنها كعلم اصول الفقه، هذا علم من العلوم الهامة لطالب العلم الذي يريد ان يتعلم علما متدرجا ليصل الى مرتبة يدرس ويعلم. لا بد ان يلم بعلم اصول الفقه، لا بد. واحد يقول لي لا، ما انت قلت على علم اصول الفقه ده علم الصواريخ. اقول له والله ما قلت، كذبوا ورب الكعبة. فالمقصود ان هذا العلم على الاقل يعلم كل مسلم الاحكام انواع الحكم الخمسة، يعني ايه واجب، ويعني ايه مستحب، ويعني ايه مباح، ويعني ايه مندوب، ويعني ايه حرام. عشان لما حد يقول له ان غسل السمعة واجب، بعض العلماء يقول واجب والبعض يقول مستحب، يبقى فاهم ايه الفرق بين الواجب والمستحب. لازم من يقول ان هذا العلم علم طواريخ؟ من يقول هذا؟ سبحان الله العظيم. وكذلك علم المصطلح، مصطلح الحديث، ان تعرف يعني ايه حديث ضعيف، حديث صحيح، يعني ايه حديث منكر، يعني ايه حديث موضوع، يعني ايه لا اصل له، يعني ايه ضعيف جدا. تفهم هذه المسألة لكي لا تخلص. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث يرى انه كذب فهو احد الكذابين، يرى انه كذب فهو احد الكذابين. وكما قال حبيبك محمد محذرا ومهددا ومتوحدا، قال صلى الله عليه واله وسلم: ان كذبا علي ليس ككذب على احد، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذه خطورة الحديث الضعيف والموضوع. فلابد ان تعلم ما الفرق بين الحديث الصحيح والحديث الضعيف قبل ان تحدث وقبل ان تتكلم. لكي تعلم لابد ان تتعلم، ان تتعلم هذه العلوم من فروض الاعيان وبعض فروض الكفايات تلم بها الماما سريعا. انا لا اريد ان اتوخر في هذه المسألة، ولكني اقول انه ينبغي ان نهتم بالعلم اهتماما بالغا، نتعلم ونتعلم بمنهجية. تجد الشاب من هؤلاء في الثانوية العامة او في كلية كذا او كذا يبذل وقته ليل نهار وجهده ليل نهار لكي يتفوق ويحصل على شهادة، ثم إذا دعي إلى علم الشرع أعرض وأبى ونأى وترك. لا يا إخوة، أهمية العلم أهمية قصوى. ولكن بقي أن نقول، هل العلم غاية أم وسيلة؟ إننا للأسف الشديد نعيش في عصر كثير من الشباب قد خالطوا بين الوسائل والغايات، فجعل الوسائل غايات. من هذا مسألة التمكين، التمكين في الأرض، التمكين بدين الله، التمكين ليس بغاية، ليس بغاية مقصودة للدعاة إلى الله. عارفين يعني ايه التمكين؟ نعم، ليس بغاية مقصودة، وإنما هو وسيلة لتحقيق العبودية في الأرض. بمعنى أنه لو مكن لدين الله في الأرض، اللهم مكن لدينك في الأرض، اللهم هيئ لأمة نبيك أمر رشد يحس فيه من أطاعك ويذل فيه من عصاك. لو مكن لدين الله في الأرض، بمعنى أن لا إله إلا الله محمد رسول الله حكمت الأرض، حكمت الدنيا، ساعتها هل ستعيش مطاردا منبوذا؟ اخبرني بعضهم انه في بعض البلاد العربية يسمون الاخوة الملتزمين الملتحين يقولون عنهم الكلاب الضالة. وليس من كلب الا من يرفض شرع الله. هو الكلب اليس الامر كذلك؟ نعم انما الكلب الذي يرفض شرع الله كذا سماه الله. سماه الله هكذا. قال تعالى: واتل عليهم نبأ الذي اتيناه اياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخلد الى الارض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب. فالكلب هو الذي يرفض ايات الله. هؤلاء الذين يسمون الاخوه الكلاب، هؤلاء هم الكلاب. لو مكن لدين الله في الارض فان الكلاب الضاله التي تطارد المسلمين كلها ستختنق من الهواء النظيف وتموت. الهواء النظيف هواء سريع وتموت. يعيش المسلمون في رغد من العيش في كل شيء، يعيشون هانئين بدين الله وبشرع الله. نعم انهم اذا طبق الشرع يكون، اذا حصل التمكين يكون هذا. فتعبد الله ببصيرة، تعبد الله بحق. فالتمكين ليس غاية وانما وسيلة لتحقيق العبودية. كذلك العلم ليس غاية وانما العلم وسيلة. ام ان العلم غاية؟ ابدا. العلم وسيلة لماذا؟ للعمل. العلم وسيلة للعمل. كثيرا ما رددت هذا المعنى وبكرره الليلة مؤكدا. لما بدأنا نتعلم فذهبنا للشيخ، يا فضيلة الشيخ اريد ان اتعلم. لماذا؟ الشيخ بيقول للتلميذ عايز تتعلم ايه؟ فقال له عشان ابقى امام مجتهد زي الامام احمد والامام مالك. فقال الشيخ: ارجع يا بني، هذه نية فاسدة فلا اعلمك. انتم معايا يا شباب؟ صليتوا على الرسول عليه وعلى اله. خلي بالك من قضية خطيرة جدا. قال التلميذ للشيخ: اريد ان اتعلم لكي اكون اماما مجتهدا مثل الامام مالك والامام احمد والامام الشافعي. قال الشيخ: ارجع يا بني، هذه نية فاسدة لا اعلمك. ورجع الطالب ثم عاد بعد مدة وقال: اذا شيخي علمني ماذا انوي؟ فقال له: يا بني، ان الامام مالك والامام الشافعي والامام احمد لم يتعلموا في الاصل ليكونوا علماء مجتهدون متبعون. الامام مالك لما تعلم والامام الشافعي والامام احمد لم يتعلموا ليكونوا ائمه مجتهدين، وانما تعلموا ليصححوا عبادتهم ويرضوا الله. ثم جاءت الإمامة هبة من الله بعد. إذا لماذا نتعلم؟ لنتناظر؟ ها؟ لنجادل؟ لماذا نتعلم؟ هذه هي القضية التي ينبغي أن نتوقف معها كثيرا وطويلا. إننا لا نتعلم لنكون مشايخ مشهورين ولنكون دعاة مرموقين وليحبنا الناس ويخدمونا وليتابعنا الناس ويمشون خلفنا. إننا لا نتعلم لكي نناظر ونسقط الأقوال الفاسدة. كلام عجيب جدا للشيخ بكر أبو زيد في كتاب حلية طالب العلم، يقول فيه: المحاديث في آخر الكتاب صفحة 57 من كتاب حلية طالب العلم، وأنا صاحب به، هو كتاب خطير. يقول: المحاذير، احذر هؤلاء. يقول: أولا حلم اليقظة، إياك وحلم اليقظة، إياك وحلم اليقظة بأن تدعي العلم لما لم تعلم أو إتقان ما لم تتقن. ف فإن فعلت فهو حجاب كثيف عن العلم. اثنين، احذر أن تكون أبا سر. احذر أن تكون أبا سر. قال: فقد قيل العلم ثلاثة أسفار. العلم ثلاثة أسفار: من دخل في السبر الأول تكبر، ومن دخل في السبر الثاني تواضع، ومن دخل في السبر الثالث علم أنه جائز. كثير من الناس يدخل كم سبر؟ أو السبر الأولاني، ويعرف على كده فيصيبه الكبر. لو دخل السبر الثاني لتواضع، لأن العلم يكثره، ولو دخل السبر الثالث لعلم أنه جاهل. يقول الإمام الشافعي: إني والله كل يوم أزداد فيه علما أكتسب شدة جهلي. ثم قال النصيحة الثالثة: التصدر قبل التأهل. قال: احذر التصدر قبل التأهل، فهو آفة في العلم والعمل. التصدر الواحد يتعلم كلمتين، يطلع يخطب ويقعد يدي درس ويعمل مجموعة يتعلمها، هذا الإنسان الذي يفعل ذلك. يقول الإمام الشافعي: من إذا تقدر الحدث فقد خسر خيرا كثيرا. إذا تقدر الحدث فقد خسر خيرا كثيرا. ثم يقول الشيخ في النصيحة الرابعة: التنمر بالعلم. يقول ايه؟ التنمر بالعلم. يعني الواحد يتعلم كلمتين يبقى ايه؟ نمر. التنمر هذا كلام بنصه وبصه من حلية طالب العلم الشيخ بكر ابو زيد. يقول: احذر ما يتسلى به المفلسون. احذر ما يتسلى به المفلسون من العلم. يراجع مسألة او مسألتين، فاذا كان في مجلس فيه من يشار اليه اثار البحث فيها ليظهر علمه. وكم في هذا من سوء، ان اقلها ان يعلم ان الناس يعلمون حقيقته. التنمر بالعلم صار اليوم تعب ومذهب ومنهج وطريقة بعض الناس. بعض الشباب تجده انه يبحث عن المسائل، يسميها مسائل فعه خارج تعرف، شهوة مخالفة الناس، المسائل الغريبة، يبحث عن غرائب المسائل وغرائب الأقوال المهجورة والمنسية، يظهرها ويحييها ويناقش عليها ويجادل ويصبح ذا سأل. احذر من التنمر بالعلم. ثم يقول: احذر من تحذير الكافر. ما معنى تحذير الكافر؟ يعني يقول: احذر من التأليف ومسارعة فيه. فالحجر الحجر من الاشتغال بالتصنيف قبل استكمال ادواتك واكتمال اهليتك والنضوج على يد اشياخك، فانك تسجل به عارا وتبدي به شنارا. اما الاشتغال بالتأليف النافع لمن قامت اهليته واستكمل ادواته وتعددت معارفه وتمرس به بحثا ومراجعة ومطالعة وجرسا لمطولاته وحفظا لمختصراته واستذكارا لمسائله، فهو من افضل ما يقوم به النبلاء من الفضلاء. هذا فعل كرام الناس. اذا كنت حاذقا فهما كريما كبيرا شيخا تعلمت على ايدي شيوخ، فلا بأس ان تصنف وتؤلف. ولا تنس قول الخطيب: من صنف فقد جعل عقله على طبق يعرضه على الناس. ثم ينصح نصيحة ثالثة فيقول: موقفك من وهم من سبقك. انتبه لهذه فإنها مهمة. والله هذه النصائح الغالية والوصايا العظيمة إذا تركناها ضعنا وضللنا. يقول الشيخ: إذا ظفرت بوهم لعالم فلا تفرح، فلا تفرح به للحظ منه. بعضهم وهذا في طنطا لننفي السنة. في طنطا واحد منهم قال لي: قرأت فتح الباري؟ قلت له: نعم والله الحمد لله. قال: فتح الباري لا تخلو فصحة من غلطة. فقلت: أعوذ بالله، أعوذ بالله، والله قرأته فما وجدت إلا خيرا، ما وجدت إلا خيرا. الرجل فقط أخطأ في مسألة التأويل في الأسماء والصفات. ابن حجر رحمه الله تعالى ورضي عنه قال لي: لا، أصل أنت بتقرأ بعقل المتعلم، أنا عايزك تقرأ بعقل الناقد. قلت: أعوذ بالله، وبهذا تضيع بركة العلم، تضيع بركة العلم، أن تقرأ كلام العلماء بعين الناقد. إنما تقرأ بعين المتعلم المتبصر المتفهم الراجل الخير. ورحم الله زمانا، رحم الله زمانا، كان طالب العلم إذا أتى إلى شيخه يتصدق بشيء قبل أن يأتي المجلس، ثم يقول: اللهم. شوف الناس زمان كانوا عاملين إزاي. كان الطالب لما يجي مجلس، لما يجي مجلس العلم يوم السبت يقوم يتصدق قبل ما يجي بربع جنيه، بخمسين قرش، بجنيه، على قد ما يقدر، لفقير، لبريزة، لصندوق المسجد، بسلم، ثم يقول: اللهم استر، اللهم استر عيب معلمي عني، ولا تزهد بركة علمه مني. شوف الطلبة، شوف الطلبة كمان، لما كانت طلبة هكذا كانت شيوخ كما تسمع. كان شيوخ علماء كبار، لكن لما الطلبة بقوا كده، بقى كده، كله بقى كده كده، ضياع. نسأل الله أن يرزقنا بعلماء ربانيين. نعم يا فتاة، كان الطالب إذا أتى مجلس شيخه تصدق بشيء، ثم رفع يديه ودعا وقال: اللهم استر عيب معلمي عني، ولا تذهب بركة علمه مني. اللهم استر عيب معلمي عني، ولا تزهد بركة علمه مني. لا الفرح والسرور بسقطات الشيخ يكون اذا ظفرت بوهم لعالم فلا تفرح به وللحظ منه، ولكن افرح لان الله فهمك وعلمك لتستر عيب هذا الشيخ. افرح لتصحح المسألة للأمة، فإن المنصف يكاد يجزم لأنه ما من إمام إلا وله أغلاط وأوهام، ما من إمام إلا وله أغلاط وأوهام. أبى الله العصمة إلا لنبيه، والكمال إلا لكتابه، أبى الله أن يكمل إلا كتابه، وأن يعصم إلا نبيه صلى الله عليه وسلم. يقول: وما يسخب بهذا، احفظ الكلمة دي، احفظها مني، من الشيخ بكر أبو زيد. يقول: وما يسخب بهذا ويفرح به للتنقص إلا متعالم يريد أن يصف زكاما فيحدث به جزاما. ثاني تصلي لازم تدفع الثمن على طول، صلى الله على حبيبنا محمد. يقول: هذا المتعالج يريد ان يصف زكاما، عايز يعالج زكام فيحدث جزاما. يجي يعالج واحد من الزكام يقوم يجيب له جزام، عايزين الجزام، نعوذ بالله من الجزام وجميع الامراض. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم عافي كل مسلم مسلم. الجزام تساقط الاطراف، يبقى مرض تساقط الاطراف، ان عوائد صوابع تقع وطرف مناخير وطرف ودان وطرف رجليه، الاطراف تتفاقط كده لوحدها، مرض سميع والعياذ بالله، نعوذ بالله من شر الامراض. ولكن هذا الانسان يجي له واحد عنده زكام يقوم يرجعه عنده جزام. وهذا ما حذرت منه، ان الشيخ ينبغي ان يبحث عن مرض تلميذه ليعطيه العلاج، العلاج المناسب، العلاج المناسب لكي يشفى. نعم ينبه على خطأ. ما زال الكلام الشيخ بكر أبو زيد. نعم ينبه على خطأ أو وهم وقع الإمام غمر خطأه في بحر علمه وفضله. إنما غرض شيخنا وشيخ العصر شيخ الشيوخ في عصرنا فضيل الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله تعالى وأطال حياته ونفع المسلمين بعلومه أخطأ في مسألة، مسألة الصلح مع اليهود. غلط. إيه المشكلة يا أخي؟ لا تريدون من عالم أن يخطئ أبدا. أخطأ في مسألة كما قيل إذا بلغ الماء قلتين لا يعمل خبش. فالشيخ خلاص خلص تغمى في بحر حبه وعلمه. خلصت تعدي. ايه المشكله؟ ايه القضيه؟ نعم ننبه على الخطا ونعانده ونرد عليه ولكن لا نثير الرهد عليه بالتنقص منه والحط عليه فيغتر به من هو منه. نعم ما ننتقصش من الشيخ. نعم لا نتابعه عليه ولكن كما يقول ابن عبد البر لا نبدعه ولا نفسقه ولا نكفره. فايش من الناس من ينبغي ان لا تذكر عيوبه. كده قال ابن عبد البر في كتابه جامع بيان العلم وفضله. ثم يقول الشيخ في النصيحه التاسعه سبع الشبهات. يقول لا تجعل قلبك كالاسفنجه يتلقى ما يرد عليه. اجتنب اثاره الشبه وايرادها على نفسك وغيرك. فالشبهة خطر القلوب ضعيفة والشبهة خطافة وأكثر من يلقيها حمالة الحطب فتوقعهم. ثم العاشرة قال احذر اللحن. احذر اللحن. بقي أيها الإخوة قبل أن ننتقل إلى موضوعنا بداية الهداية أن ندخل في أهم مسألة بالنسبة للعلم ألا وهي العمل بالعلم. كثيرا ما نتعلم وكثيرا ما نسمع ولكن قليلا ما نعمل للأسف الشديد. ابن الجوزي له خاطرة عظيمة جدا في كتاب صيد الخاطر. يقول اسمع الكلام الجميل ده واستفد منه أيها الأحبة. يقول ابن الجوزي لما رأيت رأي نفسي في العلم حسنا فهي تقدمه على كل شيء وتعتقد الدليل وتفضل ساعات التشاغل به على ساعات النوافل وتقول أقوى دليل لي على فضل العلم على النوافل أني رأيت كثيرا ممن شغلهم نوافل الصلاة والصوم عن نوافل العلم عاد ذلك عليهم بالقدح في الأصول فرأيتها بهذا الاتجاه على الجادة السهلة والرأي الصحيح. الكلام يحتاج إلى تعليق وأخشى التطويل ولكن نسأل الله أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وأن يجعل التفرق بعده معصوما وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا معنا ولا بيننا سخيا ولا محروما. الشيخ يقول أنه يقدم التشاغل بالعلم يفضله على التساهل بالنوافل فهذا في حق رجلين ان التساهل بالحلم افضل من التساهل بالنوافل. في حق رجل عليه علم فرض عين يلزمه ان يتعلمه. مثال اخي شاب مقبل على الزواج او اخت تقبل على الزواج يجب فرض عين عليهما ان يتعلما فقه الزواج وفقه الطلاق يلزمهما حتى يبقى هذا. رجل نوى ان يحج فرض عين عليه ان يتعلم المناسك يتعلم فقه الحج شروطه واجباته مستحباته مكروهاته نواقضه يتعلم. فهو لو قام بالليل الساعة 2 بالليل وهو سيسافر الى الحج بعد يوم واحد الاوجب عليه ان يصلي ركعتين ويقرأ يتعلم فقه الحج يتعلم فقه الحج. هذا هو الاولى به. هذا هو الاول الذي عليه علم فرض عين يلزمه ان يتعلمه، فهو افضل من نوافل العبادة كالصلاة والصيام. ثانيا، رجل ينفع المسلمين زي الامام الشافعي يقول: لان اكتب من الم خير لي من ان اصلي 70 ركعة. نعم، حين يكتب الشافعي مسألة ينفع بها ملايين المسلمين افضل من ان يصلي 70 ركعة، لان 70 ركعة فايدتهم تعود على من؟ عليه وحده. اما المسألة فتعود فائدتها ومصلحتها على من؟ على جميع المسلمين، فهذا اولى. اما غير ذلك فالاولى بك ما يصلح قلبك من تلك العبادات. ثم قال: اني رأيت كثيرا ممن شغلتهم نوافل الصلاة والصوم عن نوافل العلم عاد ذلك عليهم بالقدح في الاصول، اصول الدين يعني، بالقدح في الحقيقة. يعني اذا لم يتعلم جيدا مسألة القضاء والقدر لك، وهذا فرض عين عليك ان تؤمن بالقدر. ان تؤمن بايه؟ بالقدر. الايمان ايه؟ ما هو الايمان في مذهب السنة والجماعة؟ اليس هو قول وعمل؟ فالايمان علم وعمل. تتعلم القضاء والقدر، فان لم تتعلم القضاء والقدر بالايمان بالقضاء والقدر يعني، واكثرت من الصلاة والصيام ثم تصيبك مصيبة فلا ترضى، لا ينفعك الصلاة ولا ينفعك الصيام. فيعود عليك مع كثرة العبادة وعدم الالتزام بفرائض الاعيان ان تقدح في اصول الدين. وصلت المسألة دي يا شباب؟ ينبغي ان تنتبهوا لها. يقول: فرأيتها في هذا الاتجاه على الجادة السهلة والرأي الصحيح، الا اني رأيتها واقفة مع صورة التشاغل بالعلم. لقيت نفسي متشغلة بصورة العلم بالمنظر، رايح وفيده كتاب، وجاي وفيده كتاب، رايح فين؟ رايح اتعلم. جاي من ايه؟ كنت بتعلم. اتعلمت ايه؟ شيخنا ما جاش. هكذا يظل صورة منظر بس. رأيتها واقفة مع صورة التشاغل بالعلم فصحت بها، فما الذي افادك العلم؟ بيقول لمين؟ لنفسي. ما الذي افادك العلم؟ اين الخوف؟ اين القلق؟ اين الحذر؟ بيقول لنفسه عبد الله بن مسعود قال: انما العلم الخشيه، فمن اوتي شيئا من العلم ولم يؤت مثله من الخشوع فهو مخدوع. انت تعلم، اين الخوف من الله؟ ان لم تجده فانك لم تتعلم، انت جاهل. انتبه. يقول ابن الجوزي: فقلت لها فصحت بها، فما الذي افادك العلم؟ اين الخوف؟ واين القلق؟ واين الحذر؟ أو ما سمعت بأخبار أخيار الأحبار في تعبدهم واجتهادهم؟ يقول ابن الجوزي: فقلت لها فصحت بها، فما الذي أفادك العلم؟ أين الخوف؟ وأين القلق؟ وأين الحذر؟ أو ما سمعت بأخبار أخيار الأحبار في تعبدهم واجتهادهم؟ أما كان الرسول صلى الله عليه وسلم سيد الكل ثم إنه قام حتى ورمت قدماه؟ أما كان أبو بكر رضي الله عنه سجيا النسيج كثير البكاء؟ أما كان في خد عمر خطان أسودان من آثار الدموع؟ أما كان عثمان يختم القرآن في ركعة؟ أما كان علي يبكي بالليل في محرابه حتى تخضل لحيته بالدموع ويخل الارض بين قدميه ويقول: يا دنيا غري غيري؟ اما كان الحسن البصري يحيا على قوة القلق؟ اما كان سعيد بن المسيب ملازما للمسجد فلم تفته صلاة في جماعة 40 سنة؟ اما قام يزيد بن الاسود حتى اخر واخر اما قالت بنت الربيع بن حسين لابيها ما لي ارى الناس ينامون وانت لا تنام فقال ان اباك يخاف البيات اما كان ابو مسلم الخولاني لو يعلق صوتا في المسجد يؤذب به نفسه اذا فتر اما صام يزيد الرقاسي 40 سنة وكان يقول والهفاء سبق العابدون وقطع به اما صام منصور بن المعتمر 40 سنة اما كان سفيان الثوري يبكي الدم من الخير من الخوف اما كان ابراهيم بن ادهم يبول الدم من الخوف اما تعلمين اخبار الائمة الاربعة مالك وابو حنيفة والشافعي واحمد في زهدهم وتعبدهم هكذا ساق لها انت فين انت من العلماء يا نفس انت فين من الشيوخ انت فين من الائمة وانظري الى فعل الائمة انظري الى ابي حنيفة كما يروى عنه ويذكر انه صلى الفجر في وضوء الحساء 40 سنة ليس معنى هذا انه بنفس الوضوء المقصود انه لم ينم 40 سنة يقوم الليل كل ليلة يصوم انظر الى هؤلاء العباد والزهاد والعلماء هؤلاء سادة القوم يقول لها يقول ابن الجوزي لنفسه فاحذري ايتها النفس من الاخلاص الى صورة العلم مع ترك العمل به فانها حالة الكسالى والذمنى نعم احذرك اخي في الله من جهل العمل ان تحلم ولا تعمل قال علي بن ابي طالب والحديث صح عنه قال علي صح موقوفا عن علي قال هتف العلم بالعمل فان اجابه والا ارتحل العلم لذلك نعود مرة اخرى لنختم من حيث بدأنا من كلام الشيخ ابي بكر من كلام الشيخ ابي بكر ابن ابي زيد ابن عبد الله بن ابي زيد يقول في باب التحدي بالعمل سائلا ما هي علامات العلم النافع نريد ان يكون علمنا ان يكون علمنا نافعا ما هي علامات ذلك يقول في 6 نقاط مركزة 1 العمل به اللهم ارزقنا العمل بما علمنا يا رب 2 كراهية التزكية والمدح والتكبر على الخلق هذه علامة ان العلم نفعك ان تكره ان تزكى وان تمدح وان تتكبر على الخلق ابو بكر الصديق رضي الله عنه كان اذا مدحه قوم بكى وقال اللهم اغفر لي ما لا يعلمون واجعلني افضل مما يظنون ولا تؤاخذني بما يقولون بكى وعلى هذا المنهج سار السلف على منطق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم احجوه في وجوه المداحين التراب الذين يمدحون بالله تحجي في وجوههم التراب ترمي التراب في افواههم ليتسكتهم لان هؤلاء هم الذين افسدوا الناس المداحين فالمطلوب منك انت ان تكره التزكية فانت اعلم بنفسك وان تكره المدح وقد سبق معنا ان نقلت لكم كلام ابن القيم انه لا يجتمع الاخلاص في القلب وحب المدح والتطلع الى ما في ايدي الناس فاذا اردت الاخلاص فقم الى حب المدح فازهد فيه زهد طالب الدنيا في الاخره وقم الى الطمع فيما في ايدي الناس فاذبحه بسكين اليد ثلاثة تكاثر تواضعك، تكاثر تواضعك كلما ازددت علما. هذه علامة العلم النافع، انك كلما ازددت علم تزداد تواضع، كلما ازددت علما تزداد تواضع، تزداد علم تزداد تواضع، تزداد تواضع تزداد تواضع. هذه نتيجة العلم وثمرته. وصلى الله على الحبيب محمد سيد القوم، سيد القوم ومربي الخلق ورسول الحق محمد صلى الله عليه وسلم، مربي اصحاب الحق ومن بعدهم. كانت الجارية، الجارية البنت الصغيرة، يطلق على الجارية البنت التي هي من بعد الخطام الى البلوغ، يقال لها جارية. جارية 9 سنين 8 سنين 10 سنين كانت تأتي الجارية فتأخذ بيده فينطلق معها حتى يقضي لها حاجتها، يعني اللي هي عايزاه يمشي معاها لحد ما يصل اللي هي عايزاه ثم يعود فيرجع. تواضع صلى الله عليه واله وسلم. اذا وجدت نفسك تستدعي تستكبر اعلم انك تمشي في الاتجاه، في الاتجاه العكسي، في الاتجاه المعاكس. ارجع فانك تمشي في عكس الاتجاه، كلما ازددت علما انت ازداد تواضعا. كان في بيتين شعر كده ابويا بيقولهم زمان ونسيتهم، كان بيقول ايه، نسال الله عز وجل ان يرحم والدينا ووالديكم وجميع المسلمين والمسلمات. كان يقول يعني كريم الاصل كالغصن، كريم الاصل معنى البيتين يعني كريم الاصل كالغصن، كلما زاد ثمره مال وانحنى، واما عديم الاصل فكالبلوعه كلما زاد ما فيها فاح وانتنى. واخدين بالكم دي؟ هو بيقول بيتين حلوين لكن انا فاكر المعنى فقط. يقول ان كريم الاصل كل ما يزيد يقوم يميل ويرحمه، زي الفصل بتاع الشجره لو هو فيه منجيتين يميل، لو بقى 4 منجيات يميل اكثر. كذلك كريم الاصل لما يبقى حافظ نصف القران يتواضع، طب 3/4 يتواضع اكثر، طب القران كله خلاص يتواضع اكثر واكثر. عشان كده امر الله النبي محمد فقال واحفظ جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، وقال ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. اسمع فاعفو عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر. تواضع المامور به، كل ما تزداد علم تزداد تواضع. وقد عرفنا سبب الكبر لانه ابو شبر، لانه ابا شبر، هذا هو السبب. 4 الهرب من حب الترأس والشهرة والدنيا. لو في وقت كنت ضربت لكم امثله من السلف عجيبه جدا. الامام ابو حنيفه رحمه الله تعالى ورضي عنه كان طرد لكي يتولى القضاء، طرد والشهره والدنيا. لو في وقت كنت ضربت لكم امثله من السلف عجيبه جدا. الامام ابو حنيفه رحمه الله تعالى ورضي عنه كان طرد لكي يتولى القضاء، طورت لكي يتولى القضاء. تعال امسك قاضي عند خليفة المسلمين. يقول له لا انا لا اصلح. يقول ماذا ينصح؟ فقال له الخليفة انت كذاب. قال جزاك الله خيرا، ان كنت صادقا فقد قلت لك لا اصلح، وان كنت كاذبا فالكاذب لا يصلح. يعني لو انا اصدق اقول لك ما انصحش، ولو كنت انا كذاب زي تحط كذاب قاضي. هكذا كانوا يفرون من التنافس والتفضل، كانوا يهربون من الشهره وحب الدنيا، يهربون منها هروبا لا يريدونها ولا يفهمونها. وهكذا امثله كثيره جدا. البويطي تلميذ الامام الشافعي طلب ليتولى القضاء فهرب في الارض، هرب. وكل ما يدوروا عليه يجوا يدوروا عليه في البابه يهرب للمنيب، لفين؟ من كتكات يجد وراء الكتكات يقوم يروح مدينة نصر يروح هنا مدينة نصر يروح اي حد رأى يروح السويس يروح الزقازيق حتى ان تكون. فامر الخليفة ان يؤتى به في 50 مثقالا من الحديد يكتفون ثلاث الحديد دولها 50 فكتفوه ودخل به المدينة والامة تنظر اليه ثم فضحك وقال نعم ليعلم الناس انه قد مات في الحديث اقوام من اجل عزة هذا العلم. هكذا كان يغرق لعلمتك راضي الخضاقية تولى الرئاس يرفض لا يريد التفضل ولا يحب الشهرة ولا يطلب المجد انما كان عمله لله كما قال الاول يزرع وياخذ اخراج كما قال الامام الشافعي وددت ان الناس كلهم تعلموا هذا العلم ثم لم ينسب الي منه شيئا. والان يكفي الناس كلهم يتعلموا العلم ده ومحدش يقول ان الشافعي هو اللي قال الاخراج. هكذا كانوا لا يريدون عربا من الدنيا. ثم خمسة النصيحة الخامسة او العلامة الخامسة من علامات العلم النافع هذه دعوة العلم. كثير منا يدعي العلم وهو جاهل فاعتقد كلمة لا ادري. ستة اساءة الظن بالناس واحسان الظن بالناس. هذا هو الأمر إحسان الظن بالمسلمين وإساءة الظن بالناس. النهارده الناس عكسوا القضية فأحسنوا الظن بالناس وأساءوا الظن بالناس. اتعكس الأصل أن تحسن الظن بالمسلمين. إياكم يا شباب وأنا بتكلم دلوقتي يخطر ببالك طول أيوه الكلام ده يبقى الكلام ده على فلان والكلام ده ايوه يبقى الكلام ده على فكره. هذا من اساءة الظن بالمسلمين. احسن الظن اعتقد ان الكلام ده كله موجه ليك انت ولي انا. انا وانا بتكلم اوجهه لنفسي وانت وانت تسمع توجهه لنفسك. واحسن الظن بالمسلمين كويس ان المسلمين كلهم مخلصون وانا وحدي المرائين. كويس ان المسلمين كلهم يعملون بعلمهم وانا وحدي الجاهل الذي لا اعمل بعلمي. قلت ان المسلمين كلهم علماء وانا اسهل الناس. ينبغي ان تحسن الظن بالمسلمين وان تسيء الظن بنفسك. هذا هو الاصل. واساءة الظن بالمسلمين من الكبائر وعاقبتها وخيمة. قال بعضهم اعطيت الله مرة فحرمت قيام الليل سهرا فقيل وما كانت معصيتك؟ قال رأيت رجلا مع امرأة فأسأت الظن بهما. شاف واحد واقف مع واحدة فقال ايوه ده ماشي معاها. اساء الظن فحرم قيام الليل سهرا. احسن الظن بالمسلمين تحسن الظن بكل من ترى. التواضع ان تعتقد ان كل من تراه افضل منك. برضو من الحكايات اللطيفة اللي تعلمتها من ابويا ماشي ولا كفاية حكاية لطيفة برضو تضحكوا يعني. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كان يحكي يقول جاء رجل متكبر الى احد المشايخ فقال انا اشعر في نفسي كبرا فكيف اعالجه؟ فقال له انطلق الى مزبلة كذا وابحث عن اقصر انسان وقبل قدمه لتكبر نفسك. فذهب الى هناك ووجد الزباء اللي بيشيلوا الحر فقال اظن مش هلاقي فمال على قدمه ليقبلها قال ما تصنع؟ قال رأيت في نفسي كبرا أقبض القدم. قال قبض القدم نفسك فليس هناك أكبر منك. هذه القلوب التي فيها كبر هي أكثر من على ظهر الأرض. قال انت تسلك لنا؟ يا رب تسلك لنفسك. هو في جوزة منك. هكذا. لأن هذا الذي في قلبه كبر. هذا انسان تتكبر على من؟ على من؟ وانت من وماذا؟ وبماذا تتكبر؟ نسأل الله ان يعافينا واياكم. يكفي بالتحذير من الكبر قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. ذرة من كبر تحجب عن دخول الجنة. انظر ذرة كبر في القلب تفسده هذا الفساد الذي لا يرجى معه دخول الجنة. فاحذر من الكبر. أسد الظن بنفسك واحسن الظن بالناس. كان عبد الله بن المبارك اذا ذكر اخلاق من سلف، واذا ذكر السلف بيننا صبحنا كلنا، اذا ذكر اخطاء السلف قال: لا تعرضن بذكرهم مع ذكرنا، ليس الصحيح اذا مشى كالمقعد. اخوة معشرة، اقتطعنا لقاء الليلة من مجموعة محاضرات بداية الهداية كيف نصل الى الله، لنتكلم عن العلم واهميته، لكي تتعلم العلم الشرعي، وان تعتقد تخرج من درس الليلة معتقدا ان العلم ليس غاية وانما العلم وسيلة للعمل لطلب رضا الله سبحانه وتعالى. واهم شيء في العلم العمل. العمل. كانت ام الامام الشعبي تقول له: يا بني اياك ان تتعلم شيئا الا وانت تنوي العمل به، والا فانه يكون عليك وبالا يوم القيامة. وكانت ام الامام الشعبي تقول له: يا بني اذا كتبت 5 اسطر. احنا كنا بنتكلم في مسألة تربية الاولاد، وهنكمل ان شاء الله في مسجد الرحمة. كان بيتكلم في تربية الاولاد، تربية حول تربية الطفل. شوف الام كانت تقول لطفلها ايه؟ بتعلم الولد ازاي؟ تقول له: يا بني اذا كتبت 5 اسطر فانظر هل تجد لها اثرا في قلبك؟ فان لم تجد لها اثرا فلا تزد عليها حتى تعمل بها. علم لابد من عمل، وهذا هدي الصحابة. كان الرجل يأخذ 5 آيات فلا يتجاوزها حتى يعمل بها. لا يتجاوزها حتى يعمل بها. لا بد من العمل اخوتاه، ولا بد من الادب آداب طالب العلم. وقد أردنا واظن هذا يكفينا، ونحو يكون لقاؤنا القادم باذن الله ان شاء الله وقدر لنتحدث عن الهداية، كيف نستمر في الطريق الى الله عز وجل. فقد قطعنا في طريق الهداية كم خطوة؟ خطوة واحدة فقط. الخطوة الاولى التي قطعناها ننطلق مع الخطوة الثانية في السبت القادم. اسأل الله عز وجل ان ينفعنا واياكم بما قلنا وما سمعنا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.